جزاك الله خير. بالنسبه للزوجات، الزوجه في الجنه هل تدخل مع زوجها تدخل مع زوجها الجنه ام يكون لها حل او وقت اخر؟ الله اعلم. وهذا بالجنه والله اعلم. نعم. قد تضع زوجها وقد تضع زوجا اخر. في حد في ضعف. نعم. انه اذا قال لها زوجها تخير. نعم. تختار احسن من كونها قالت انت تخير. الواحد منها مؤتة بالجنة والله يعطيها من الأزواج ما يشاء سبحانه وتعالى. هل تتحول إلى حورية أم تكون لا حورة الحين وأهل الجميع؟ نعم. الدنيا أفضل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.